تلاقيك نسيتني وعنيك بعتني، تلاقيك طاوتني من ذكرياتك. لا فاكر لي همسة ولا أي لمسة ولا حتى ليا ذكرى في حياتك. تلاقيني خلاص بالنسبة لك كان ماضي وراح، مش فارقة معاك أنا بتألم ولا أنا مرتاح. تلاقيني خلاص بالنسبة لك كان ماضي وراح، مش فارقة معاك أنا بتألم ولا أنا مرتاح. لو همك غيابي، لو حاسس عذابي، لو همك غيابي، لو حاسس عذابي، لو لساك حبيبني ما كنتش تسيبني سهران الليالي أداوي الجراح. فاكرني وفاكر قلبي وفاكر شوقي وعشقي وحبي وأيامنا سوا، لسه عنك مشتاقة لصورتي وبتحب إنك تسمع سيرتي ومش ناسي الهوى. ولا أنا خلاص مصيري بقى زي غيري، ولا أنا خلاص مصيري بقى زي غيري ذكرى وضاعت هوا. تلاقيني خلاص بالنسبة لك كان ماضي وراح، مش فارقة معاك أنا بتألم ولا أنا مرتاح. لو همك غيابي، لو حاسس عذابي، لو همك غيابي، لو حاسس عذابي، لو لساك حبيبني ما كنتش تسيبني سهران الليالي أداوي الجراح. الأمل اللي انت اديتهولي والحب اللي عنك قالهولي والشوق والحنين لسه في قلبك، لسه شايلهم ولا ندمت ان انت قايلهم؟ ما تقولي انت مين. لو فعلا لسه شاري كان قلبك يطفي ناري، لو فعلا لسه شاري كان قلبك يطفي ناري، ما يبعش حب السنين. تلاقيني خلاص بالنسبة لك كان ماضي وراح، مش فارقة معاك أنا بتألم ولا أنا مرتاح. لو همك غيابي، لو حاسس عذابي، لو همك غيابي، لو حاسس عذابي، لو لساك حبيبني ما كنتش تسيبني سهران الليالي أداوي الجراح.